حبيبي بدور من ساعتها عليك سبت لك ورد والبعد برد رجع بقى دفيني بيك حبيبي لسك في قلبي صعب انسى يفصل ما بيننا شيء مش بإيدنا ليه سبتني طب خدني معاك طب أعمل إيه بقى مش عارف أعيش وجع الفراق ما بينتهيش إلا بلقى وما فيش لقى ما هو اللي مات خلاص ما يجيش طب أعمل إيه بقى مش عارف أعيش وجع الفراق بينتهي إلا بلقى وما فيش لقى ما هو اللي ما خلاص ما يجي حبيبي أنا فاكر لما شفت عينيك كتبت غين ومعنيها حلوة دلوقتي بقرا الفاتحة عليك حبيبي الوقت ملوش أي تأثير سايبك ما بين إيدين ربنا عارف أكيد هتكون بخير طب أعمل إيه بقى مش عارف أعيش وجع الفراق ما بينتهيش وما فيش لقى ما هو اللي مات خلاص ما يجيش طب أعمل إيه بقى مش عارف أعيش وجع الفراق ما بينتهيش إلا بلقى وما فيش لقى ما هو اللي مات خلاص ما بيجيش